الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام. طيب النهارده ان شاء الله نبدا في باب الانيه، وعندنا الحديث برواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا، متفق عليه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تشربوا، يبقى هنا ايه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يبقى هنا لا تشربوا يبقى ايه؟ نهي، يعني ايه؟ تحريم وتزيين. يحرم الشرب والاكل في اواني الذهب والفضة، حرام، وده عليه اجماع من كل العلماء. يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة، فإنهما بأواني الذهب والفضة لهم في الدنيا، لمين؟ للكفار، ولكم في الآخرة. طبعا احنا عارفين الآيات اللي بتدل على ان الأواني والأكواب هتكون طبعا لأهل الجنة من ذهب وفضة ومن الأحجار الكريمة. ده نعيم لهم في الآخرة، ده نعيم لنا في الآخرة. عشان كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإنها لهم في الدنيا. طبعا يعني بيقول لك باعتبار الواقع، ولكن لا يجوز لهم طبعا استعمالها، لان خدي بالك ان هم طبعا المفروض ان هم مكلفين طبعا، ولكن باعتبار الواقع دلوقتي ان هم ايه؟ بيستخدموا اواني الذهب والفضه والقصار، ولكن الاواني دي هتكون لنا في الاخر. طيب، الجزء الثاني هنا أو المسألة الثانية تتحدث، هل يقاس الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ الأكل والشرب هل بيقاس على بقية الاستعمالات؟ يعني هل بقية الاستعمالات الذهب والفضة يحرم؟ طبعا هنا يعني في خلاف ما بين العلماء، الجمهور على ان يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه وكذلك الاستعمالات. هنا جمهور حرم الاستعمالات للذهب والفضه. يعني ايه الاستعمالات؟ يعني مثلا ان يكون مثلا في مكحله من الذهب او الفضه، او مثلا ان يكون في نجفه مثلا عندك ذهب او فضه، او يكون مثلا ابليك، يكون عندك علبه تستخدميها مثلا في وضع مثلا اشياء مهمه بالنسبه لك. هنا الجمهور الحق الاستعمالات باواني الذهب والفضه في التحريم، وقال ان ذكر الاكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب، ولكن بيعم جميع الاستعمالات. واستدلوا بحديث إن الذين أو آية أسفح بآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وصلت لهم سعيرا. هنا قالوا إن الآية ذكرت ان احنا او النهي عن اكل اموال اليتامى، ان احنا نشتري باموال اليتامى اكل وناكله. هنا التحريم بس في كده. طبعا هنا سيصلون سعيره في بطون النار، وسيصلون سعيره طبعا هنا بيدل على انها كبيره من الكبائر، طالما ذكر العذاب بتاعهم في الاخره بهذه السيفيه. دي بتدل على انها كبيره من كبائر اكل اموال اليتامى ايه؟ ظلم. طبعا هنا بيقولوا ان هنا ذكر في الايه الاكل او تحريم الاكل، احنا نشتري في اموال اليتامى اكل، ولكن طبعا ده بيعم جميع الايه؟ الاشياء الاخرى. يعني ما ينفعش مثلا ان انا باخد اموال اليتامى واشتري بيها عربيه، واقول هنا بس المذكور الاكل واشتري شقه. واخدين بالكم؟ اقول بس المذكور الاكل، لا. طبعا هنا الايه في تفسيرها انها تشمل جميع اموال اليتامى، يحرم استعمالها او استخدامها فيما لا ينفع. ما ينفعش ان انا اخد اموال يتامى واجيب بيها حاجه استنفع لي انا، عشان انا مثلا قائم عليهم او انا الوصيه عليهم، لا يحرم. واخدين بالكم؟ ده تفسير الايه. يعني هنا سبحان الله طبعا قياس، يعني بيقولوا فاسد، يعني بتقيس ايه على ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خصص الاكل الايه؟ الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه فقط. طيب كمان في ايه استدل بيها الجمهور؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم ايه؟ تفلحون. فقالوا برضو هنا ايه؟ تاكلوا الاكل بس، ولكن طبعا اموال الربا يحرم سواء هشتري بيها اكل او هجيب بيها اي اشياء اخرى، كل ده يحرم. بل دي كبيره من الكبائر. طبعا هنا يعني خرجت نظره الايه؟ الاول. ولكن تفسير الايه على عموم اموال الربا لا تستخدم في اي شيء، يحرم الربا اساسا. فهنا قالوا مع ان المحرم هنا اعم من مجرد الاكل، فكذلك الحال بالنسبه للذهب والفضه. واخدين بالكم؟ طيب دي اول جزئيه. وقالوا حاجه ثانيه ايه؟ الجمهور استدل منها. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. والكفار في الدنيا بياكلوا ويشربوا في اواني الذهب والفضه، وكمان بيستعملوها. يبقى اذا احنا برضو مش هناكل ونشرب ولا نستعمل. خدوا بالكم يا بنات، كان ذهب اليكم نور في تحريم استعمالات الذهب والفضة. طيب مين اللي رد عليهم؟ اللي رد عليهم طبعا أهل الظاهر وأيد الصنعاني والشوكاني، وفي رواية لأحمد. وقال الصنعاني في سبل السلام، سبل السلام ده كتاب من كتب الفقه، والصنعاني هو إيه؟ المؤلف. فبيقول الصنعاني في سبل السلام: والحق ما ذهب اليه القائل بعدم تحريم ما سوى الاكل والشرب فيه. بيقول ان الحق ما ذهب اليه القائل بعدم تحريم ما سوى الاكل والشرب فيه. اذ هو الثابت بالنص، ده اللي مثبوت عندنا في نص النبي صلى الله عليه وسلم: لا تاكلوا ولا تشربوا. هو النهي عندنا بس، النبي صلى الله عليه وسلم خصص الاكل والشرب، ده الثابت بالنص، ودعوة إجماع غير صحيحة. بل إن في بعض العلماء قالوا إيه؟ ده إجماع عليه. طبعا ده غير صحيح. ليه؟ لأن هو أهل الظاهر قالوا لأ، والشوكاني قال لأ، وفي رواية عن أحمد، والصنعاني قال لأ. يبقى إذا الإجماع ده لازم كل العلماء يجتمع، ولكن الأمر فيه خلاف، فيه جمهور وعندك أهل الظاهر ورواية عن أحمد والصنعاني والشوكاني قالوا إيه؟ قالوا التحريم يخص الأكل والشرب فقط. واخدين بالكم يا بنات؟ وهذا برضو الكلام للصنعاني بيقول إيه؟ وهذا من شؤم تغيير اللفظ النبوي. عارفين من شؤم المعصية؟ الواحد يعمل معصية ومن شؤمها تلحق بمعصية أخرى. فهنا بيقول ده من شؤم بقى تغيير اللفظ النبوي. هما بيقول إن العلماء اللي الحقوا الاستعمالات غيروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، فانه ورد بتحريم الاكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته الى الاستعمال. يبقى التحريم في الاكل والشرب، وهم قالوا ايه؟ الاستعمال، وهجروا العباره النبويه جاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. طبعا هنا إيه؟ يرد عليهم يبتدي إن هو كمان يعني يثبت الكلام اللي هم قالوا. قال أنتوا كده جبتوا يعني تركتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، وجبتوا لفظ تاني استعمالات من تلقاء أنفسكم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الاستعمالات. يبقى هنا طبعا خلاف، وطبعا الراجح يا بنات ايه؟ ان التحريم فقط الاكل والشرب هو اللي يحرم، وده طبعا اللي ذهب اليه اهل الظاهر وروايه عن احمد. بعد كده عندنا حديث رقم 19، هو يمكن مش مكتوب عندك، انا هقراه. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي بيشرب في اناء الفضه انما يجرجر. الجرجره دي طبعا صوت ايه؟ الميه لما الواحد بيشربها. الصوت بيبقى في الجوف نتيجه ايه؟ شرب الانسان للايه؟ للميه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللي هيشرب في اناء الفضه ده ايه يا بنات؟ انما يجرجر الصوت بقى بتاع الميه في بطنه ايه بقى؟ نار جهنم. هنا طبعا الوعيد الشديد ده بيدل على انها كبيره من الكبائر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الوعيد على الشرب في اناء الفضه انه يكون يجرجر في بطنه نار جهنم، ده عذابه في الاخره. العذاب الشديد ده ان كده يبقى بطنه نار، نار جهنم. طبعا ده بيدل على كبيره من الكبائر. شوفي عندك: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه؟ نار، وسيصلون سعيرا. ده بيدل على انها كبيره من الكبائر ايضا. يبقى اذا هنا الحديث بيدل على ايه؟ تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، يحرم. طبعا الحديث هنا لم يذكر الاكل، ولكن طبعا الحديث السابق بتاع حذيفة ابن اليمان ذكر الايه؟ ذكر الاكل. يبقى يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه، وزي ما بيقول لك هنا ده داخل او يعد من الكبائر، وبيقول لك ان حد الكبيره هو ما توعد عليه بلعن. لما يبقى يجي لفظ اللعن مثلا: لعن الله ساد والدي، لعن الله النامصه والمتنمصه، لعن الله من ذبح لغير الله، كل ده اللعن معناها الطرد من رحمه الله عز وجل، وبالاضافه ان هي تعتبر كده ايه؟ كبيره. طالما ياتي لفظ اللعن دي بتدل على انها كبيره من الكبائر. او غضب الله، يجي الغضب من الله عز وجل يبقى ده تعرف ان ايه؟ كبيره من الكبائر. او حد من كليه حد من الدنيا زي السرقه مثلا، السرقه طبعا حدها قطع اليد، يبقى اذا دي تعتبر كبيره من الكبائر. الزاني مثلا يرجم، تعتبر كبيره من الكبائر. شارب الخمر يرجم، هذه كبيره من الكبائر. او العذاب في الاخر زي الايه؟ زي الحديث اللي عندنا هنا، بيتوعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشرب في اواني الذهب والفضه بالايه؟ بانه يجرجر في بطن نار جهنم. هنا بتدل على انها ايه؟ كبيره، ده حد الكبير. عشان تعرفي الكبيره يبقى بتكون بالاشياء دي، سواء اللعن او الغضب او حد في الدنيا او عذاب في الاخره يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده عندنا حديث ام سلمه، لا حديث انس. وهنا معلش الحديث ده يا بنات ان انا شرحته مكتوب عليه 26 هو ام سلمه ده من الذي يجرجر، ده اخذناه في الجزئيه اللي فاتت. لكن الحديث اللي هيبقى بقى المفروض رقم 26 اللي هو بتاع انس اللي هو بتاع التطبيق. معلش يعني يا ريت ايه ده كده، ام سلمه هيبقى رقم 19 و26 هيبقى حديث انس. حديث انس بيقول ايه؟ ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ايه؟ سلسله من فضه. رواه البخاري. ايه اللي حدث؟ اللي حدث اني قدح النبي، قدح النبي يعني الكوبايه المج اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، مكان الكسر دوت ايه؟ سلسله من فضه. كده قدح النبي الايد بتاعته انكسر. عارفين لما يكون عندي مج ودي ايد والايد اتكسرت هكذا حدث. لما انكسر خرم جزء في الايد وجزء في القدح وربطوه بسلسله من ايه؟ من فضه صغيره دي. طبعا هنا بيقول لك بقى المساله الاولى حكم التطبيق بشيء يسير من الفضه. يعني ايه التطبيق؟ التطبيق ده معناه اللحام كما حدث في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قدح النبي انكسر فلحموه بايه؟ اهو جزاهم الله خيرا، شكرا. اهو عندي الحديث اهو، الحديث ده رقم 19 هو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ايه؟ سلسله من مكان الانكسر ده عملوا فيه ايه؟ عملوا يعني لحموا بجزء من فضه قلب. طيب هنا التطبيب معناه اللحام، انت تلحمي. الحقيقه ان التطبيب بالفضه برضو في خلاف ما بين العلماء. القول الاول ذهب اليه الجمهور، ذهب اليه الجمهور. الجمهور قالوا ايه؟ يجوز التطبيب ليثير الفضه، ده مذهب الجمهور. وقالوا ان لما قدح النبي انكسر اتلحم لحموه بسلسله من فضه. سلسله يا بنات تعرف طبعا سلسله صغننه جدا رفيعه قوي، واتربط ما بين الخرم ده والخرم ده ربطوهم في بعض وكده اتلحموه. فقال لك ان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اتخذ، يعني هو اللي لحم القدح بتاعه دوت، يبقى خلاص ده كده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده اذا يجوز التطبيق بالفضه. طب ان كان انس رضي الله عنه هو اللي ضبب القدح ده، هو اللي لحم القدح ده للنبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، يبقى ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجوز التطبيق بيسير الفضه. يبقى سواء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضبب او انس بن مالك اللي ضبب، في الحالتين لو النبي اللي فعل ده فعله صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز. ثاني ان انس اللي فعل هيبقى ده ايه؟ اقرار، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر انس على ايه؟ على لحمه بالفضه، يسير الفضه ده للبناء ايه؟ للقدح اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي ذهب اليه الجمهور. طيب روايه بقى عن مالك، رواية عن أحمد، إن لا يجوز التطبيق بالفضة مطلقا. بالكم رواية عن مالك وعن أحمد إن لا يجوز التطبيق بالفضة مطلقا. وقال الخطابي منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك والليث، كل دول ايه؟ قالوا لا يجوز التطبيق بالفضه. وكرهه الشافعي وقال لئلا يكون شاربا على فضه. وطبعا يعني هم كده استدلوا بايه؟ استدلوا باحاديث النهي عن انيه الفضه والذهب. ولكن سبحان الله هنا انيه، يعني حديث انس بيوضح ان ايه يجوز التطبيق بيسير الفضه، يجوز التطبيق بيسير الفضه. طبعا يعني سواء بقى هم ما وصلهمش الحديث ده العلماء مالك والليث ورواية عن أحمد، وطبعا الشافعي لأنه قالوا إيه يعني هتكون كده شاربين برضو على الخط. طبعا يعني الدليل مع الجمهور إن هنا زي ما قلنا انكسر قدح النبي واتلحم بيسير من الخط. يبقى إذن ما ذهب إليه الجمهور هو ما دلت عليه إيه الأدلة. في جزئية تاني أو سؤال تاني أو مسألة تانية، هل يجوز التطبيب بالذهب؟ ينفع نلحم بالذهب؟ ده برضو في خلاف ما بين العلماء. أول القول قالوا إيه؟ قالوا يجوز، يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبط بالذهب. يبقى يجوز عندهم، يجوز الاكل والشرب في الاناء المضبط بالذهب، الاناء الملحوم بالذهب، قالوا يجوز. مين اللي قال؟ ابو حنيفه ومحمد، محمد ده تلميذ ابو حنيفه وصاحب ابو حنيفه، والقاضي ابو بكر من المالكيه، وكمان علماء خراسان، واختار ابو بكر من الشافعيه، ومعظم بقى اصحاب الشافعيه. قالوا ان طب ايه الادله بتاعتكم؟ قالوا ان المحرم هو انيه الذهب والفضه، ده المحرم الشرب فيه، لكن الاناء اللي هنلحمه بالذهب ده مش ذهب، مش اناء من ذهب، ده مجرد بس ملحوم بالذهب، فهنا مفيش نهي عنه. وبيقول لك يعني من كلامهم ان الاصل الحلم حتى يكون دليل على الايه؟ على المنع. وكمان بيقولوا ان الذهب اللي هنلحم بيه الاناء ده تابع وليس المتبوع، دي حاجه غمضانه قوي. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال لبس الحرير، وأحل ليهم إيه؟ أحل يعني طبعاً أنت عارفين من النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب، قال إن ده حرام على رجال أمتي، ويعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يلبس يعني بقدر 4 أصابع فيما أقل، الجزء ده ممكن يكون حرير، حرير طبيعي طبعاً يا بنات. حرير طبيعي طبعا ده غالي جدا يعني مش متواجد، يعني حاجه غاليه جدا. المهم لو الرجل مثلا لابس قميص من حرير خالص، حرير طبيعي، لا اسف يا بنات معلش، لو الرجل لابس قميص عادي خالص من قطن بقى، من كتان، من صوف، قميص، ممكن ان يبقى في القميص ده جزء يسير جدا، يعني مثلا نقول ايه زرار مثلا حرير طبيعي، لان يعني بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز 4 أصابع اللي هو اصابع اليد، يعني 4 أصابع بتاعت دي كده بتغطي، يجوز الرجل يلبس القدر ده من الحرير، يبقى زرار مثلا حليه على الجيب حاجه صغننه كده حرير طبيعي، ده اجاز النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال أجاز لهم 4 أصابع إن يلبسوا من الحرير، يبقى إذن هنا برضو يحرم الإناء الشرب في إناء الذهب، ولكن إيه يجوز التطبيب قياسا على إيه؟ على الحرير اللي النبي أجازه للرجل اللي هو أربع أصناف. طبعا ده الكلام بتاعه. وقالوا إن استوت الفضة بالذهب في التحريم. إحنا هو متفقين، لأن إحنا قلنا في إجماع على التحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. فقالوا يحرم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة. طيب الفضة جائزة، اللحام الصغير أو التطبيب بالفضة جائز، يبقى إذا يجوز التطبيب بالذهب. ده وجهة نظرهم، ده اللي ذهبوا إليه. واخدين بالكم بنات؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ إيه رأيكم في القول الأول ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد؟ هل يجوز التطبيب بالذهب؟ طبعا هنا أول قول يقول آه نعم يجوز مستدل. ما هو ماشي يجوز، هل الأدلة اللي ساقوها دي تعتبر أدلة؟ يعني في دي أدلة؟ آه لازم يبقى الدليل، مفيش أدلة أو فيش دليل، كله قياسات. مفيش، هو ما استدلناش بحاجة. وأنا يا بنات خلاص كل قياس وقياس فاسد، أنا ما بقيسش حاجة على حاجة. إيه اللي بيخلينا نقيس الحرير على الذهب؟ اللي يخلينا نقيس حرير إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرجل أن يلبس أربع أصابع، قدر أربع أصابع من حرير على تطبيق الذهب. يعني دي حاجة ودي حاجة، ده قياس فاسد. مفيش أدلة أساسي. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي حرم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة هو اللي أجاز لنا التطبيق بالفضة، ولم يجد لنا التطبيق بالذهب. فين؟ فين الدليل على أن التطبيق بالذهب يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التطبيق بالفضة. فين التطبيق بالذهب؟ فين الدليل على كده؟ فين الدليل؟ انتبهوا يا بنات. طيب ناخد القول الثاني، يكره هنا بقى الكراهة الأكل والشرب في الإناء المضبط بالذهب. ما قالوا ده طبعا اللي اختاروا المالكية واختاروا أبو يوسف من الحنفية. أبو يوسف ده برضو صاحب أبي حنيفة، هنا طبعا خالف أبو حنيفة وقال إن هو إيه يكره، يكره الأكل والشرب في الإناء المضبط بالذهب المالكية، واختيار لأبو يوسف من الحنفية إن هو على قول. قالوا إيه طيب؟ قالوا والله إن العلة في تحريم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة الإسراف والخيلاء، دي العلة من كده. ويعني أنا لما هنضبط بالذهب يعني مش هيختار التحريم ولا حاجة، بس هتكون على إيه؟ كراهة. لأن دي حاجة صغننة يعني ما فيهاش إسراف ولا إيه؟ ولا خيلاء. طبعا يا بنات يعني أنا سبحان الله، هو يعني مين قال إن العلة كده؟ مين قال إن العلة من تحريم الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة الخيلاء والإسراف؟ سبحان الله. طب ده يعني هو بس التحريم في الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. طب افرضي أنا عندي إناء من أحجار كريمة، هل يجوز يحرم ان انا اشرب في اواني من الاحجار الكريمه وهي اغلى بكتير من الذهب والفضه؟ لا يحرم، لان مفيش حاجه بتحرم اساسي. يبقى اذا انا يعني العله مفيش علم، ده امور تعبديه محض يتعبدنا بها الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين اللي هيطيع؟ مين اللي سمعنا واطعنا؟ بيميز الله الخبيث من الطيب. دي كلها امور تعبديه محضه الله عز وجل يتعبد بها عباده، يشوف مين المطيع ومين الايه؟ ومين الغير مطيع. ملهاش دعوه بقى بالعيله ولا ما فيش. لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان العيله بالصدق والصلاه، طبعا هنا يعني يعتبر مذهب مردود برضه. طيب القول الثالث، يحرم التطبيب بالذهب مطلقا، وده اللي ذهب اليه الجمهور، ده مذهب الجمهور، والقول الثالث ده مذهب الجمهور، يحرم التطبيب بالذهب مطلقا، سواء كان كثره الضبه او قلت لحاجه او لزينه في موضع استعمال او غيره، يحرم التطبيب بالذهب والفضه. دين بالكم يا بنات، يحرم لحام الاواني اللي بتستخدم فيه الشرب بايه؟ بالذهب. يحرم لحامها بالذهب. طبعا يعني هنا بيقول لك ان الاصل في الضبه انها محرمه مطلقا، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس لما انكسر القدح بتاعه اجاز ايه؟ الضبه بالفضه. يبقى اذا الذهب هيظل كما هو على التحريم، لان اساسي هو يحرم، ولكن اجاز النبي صلى الله عليه وسلم، اختص النبي صلى الله عليه وسلم من العموم اواني الذهب والفضه انها ممكن تضبط بالفضه. الذهب هيفضل زي ما هو. ليه؟ مفيش ادله عندنا على كده. لان يجوز اللحام بالذهب هيفضل كما هو على التحريم. واضافوا حاجه ثانيه، قالوا ان يعني لا يجوز التطبيق بالذهب او استخدام الذهب لمجرد الحاجه، لا، هي عند الضروره القصوى. يعني ده طبعا بالنسبه للرجل، ان عند الضروره القصوى يجوز للرجل ان هو يستخدم الذهب. يعني هنا بيذكر الحادثه اللي حدثت لعرفجه ابن سعد التميمي. ايه اللي حدث له؟ كان في غزوه من الغزوات وانكسرت انفه. انفه يا بنات يعني الانف بتاعته ازالت. فراح ايه؟ اصيب في انفه. فراحوا ايه؟ اتخذ انف، عمل انف من ايه؟ من فضه. ورق هنا بمعنى الفضه. عمل انف من ورق يعني فضه، انفن عفن. عارفين لما يكون جزء من الجسم بيعفن غرغرينا بقى وتعفين في ده، طبعا ده بيؤدي للهلكه. وبيؤدي لايه؟ لهلكه الجسم. فهنا لما اتخذ انف من فضه وانتن انف انتن، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انف من ايه؟ من ذهب. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انف من ايه؟ من ذهب. طبعا هنا بالضروره، وهنا طبعا هيهلك. عارفين ان يكون في جسم جزء معفن او غرغرينا، طبعا ده على طول بيؤدي للقطع، وما انقطعش الجزء ده سبحان الله بيبقى ايه؟ بينتشر في جسم يموت الانسان. هنا طبعا للضروره النبي اجاز له ان هو يتخذ انف من ايه؟ من ذهب. لكن بقى يا بنات هنا يجوز استخدام الذهب ولكن في اضيق الحدود. طبعا بالنسبه للرجال. لكن الضبة اللي هي اللحام الأواني، الذهب الأواني لحام الآنية بالذهب، ده يحرم مطلقا. واخدين بالكم؟ القول طبعا ده ما ذهب إليه الجمهور. القول الرابع، يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء. يباح الإناء المضبب بالذهب، يعني لو في إناء من ألمونيا مثلا، من ستانلس، وجينا ضببناه يعني لحمناه بالذهب، بالنسبة للنساء إيه؟ يجوز. والرجال لا، لا يجوز. طبعا الذهب إيه حسن. طبعا التفرقة هنا يا بنات ملهاش يعني أي أدلة. هنا التفرقة مفيش دليل عليها. مين قال إن الإناء المضبب المدفون بالذهب يجوز للنساء ولا يجوز للرجال؟ النبي لم يتكلم في هذا الامر. لا يعني ما لا، هي وهنا طبعا جابها، خلي بالك يا منى، هو هنا جابها من ايه؟ ان الذهب حلال للنساء. والرجال يحرم. فقال لك يبقى اواني لو لحملها بالذهب يبقى جزء النساء. هي الجوز ليها انها تلبس الذهب، تزين بالذهب، عندها ساعه ذهب بقى، عندها انسيال، عندها اللي عندها من الذهب، لكن انها تشرب او تاكل في اناء ملحوم بذهب يحرم. تاخدين بالكم يا بنات من الجزئيه دي؟ القول الخامس يباح بقى التضليل بالذهب بشرط ان يكون يسير للحاجة. وده طبعا اللي قال عليه ابن تيميه. طبعا ده يا بنات يعني اباحه هنا مفيش دليل على الاباحه. طيب يبقى من الخمس اقوال دول هيكون ايه القول اللي دل عليه الادله اللي دلت عليه؟ يلا يا سنه ثانيه انتوا دلوقتي خلاص بتدرسوا الايه الخلافات. المفروض كده لما يعني نقول كل راي بيه والادله اللي استدل بيها انتوا تعرفوا على طول مين الراي اللي دلت عليه الادله، الراي الراجح، القول الثالث اللي هو قول ايه؟ ما ذهب اليه الجمهور. برافو ممتاز. صح يجوز التطبيق اواني، الاواني اللي هي بتستخدم في الاكل والشرب يجوز تطبيقها بالفضه ولا يجوز تطبيقها بالذهب. كويس. مسألة تانية، هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار؟ الياقوت بقى واللؤلؤ والمرجان يلحق بالذهب والفضة؟ رغم إن هما حاجات أغلى وأنفس. طبعًا مفيش دليل على إلحاقهم بالذهب والفضة. لا يوجد دليل. ماشي كده يا بنات؟ مفيش دليل. سبحان الله، رغم ان هي حاجات انفس اهي واغلى، لكن سبحان الله تشريع، تشريع من عند الله عز وجل، سمعنا واطعنا. طيب المساله اللي بعد كده، مطل الذهب والفضه هل يجوز الاكل والشرب فيهما؟ المطل بقى طبعا المطل بالذهب يحرم، ده قولا واحدا، مطل الذهب يحرم. طيب مطل الفضه، خلي بالك يا بنت احنا يعني سبحان الله عندي خلفيه من مثلا استنس ومطليه فضه، انا ما اقدرش اقول ان ده يسير. خلي بالك احنا بس اللي يجوز لنا يسير الفضه في القليل جدا، فالقليل ده بالنسبه للطلاء هل ده يكون قليل؟ هل ده يكون كثير؟ احنا لا نعلم. فبيلحق برضو مطل الفضة بالتحريم زي الذهب بالفضة. يبقى مطل الذهب الأواني المطلية الذهب أو الأواني المطلية فضة يحرم استخدامها. طبعا الذهب ده قول واحد مفيش، لا يجوز. بالنسبة للفضة أنا لا نستطيع تحديد مقدار الفضة فيها، هل ده قليل هل ده يسير؟ فطبعا هيبقى كده يحرم استخدام الاواني المطليه سواء كانت فضه او ذهب. ربما تكون واضحه. هي يعني يسيره ما فيهاش يعني زودنا طبعا عن العام الماضي جزئيه بسيطه جدا، ولكن طبعا الحمد لله رب العالمين. طب الحمد لله. طيب ناخد بقى نية الكفار. طيب نية الكفار هنا عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن لأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، تغسلوها وكلوا فيها. طبعا في زيادة رواها الإمام أحمد: إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ هنا هذا ثعلب الخشني قاعد في مكان، والمكان اللي قاعد فيه ده فيه أهل كتاب، وأهل الكتاب دول بيأكلوا لحم الخنزير وبيشربوا الخمر. ساعات هو بيحتاج للأواني بتاعتهم، يعني انت مثلا قاعدة في مكان وجيرانك مثلا مصاب، وانت عرفتي ان هم بيشربوا او بياكلوا بايه لحم الخنزير وبيشربوا الخمر، هنعمل ايه في الأول؟ وسلم ايه يا بنات؟ لا تأكلوا فيه، يحرم هنا، لا نهي، يحرم لا تأكلوا فيه. يبقى أول حاجة إيه؟ مش هناكل فيه إلا، شوف هنا الاستثناء، ألا تجدوا غيره. يبقى هي موجودة مش هناكل فيها. طيب ده احنا مفيش غيرها قدامنا، عايزه مثلا حله كبيره، عايزه حاجه مش متواجده عندي، وجيراني الباقيين ما عندهمش، هم بس اللي عندهم. يبقى اول حاجه لا تاكلوا فيها، دي اول، الا ان تجدوا غيرها. طب ما فيش غيرها، وان لم تجدوا غيرها، طب ما فيش غيرها بقى، ها، فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى الاول لا ناكل فيها، طب ما فيش غيرها، نغسلها وبعدين ناكل ايه؟ ناكل فيها. يبقى الحكم الاول ايه يا بنات؟ مش هناكل فيها، الناس، طب ما فيش قدامنا غيرها، يبقى ايه؟ نغسلها كويس وناكل فيها. طيب هنا طبعا اهل الكتاب في اليهود والنصارى طبعا، يعني ده هنا المقصود باهل الكتاب. طيب هنا هيجي لنا مساله، هل نجاسه الكافر نجاسه عينيه؟ هل الكافر ده نجاسته نجاسه عينيه؟ عينيه يعني يا بنات يعني هي عينه كده نجس، اول ما نلبسه هتتنجس، دي معنى العينية، يعني هو كده في عينه، العين بتاعته نجس، خدين بالكم. طبعا هنا خلاف ما بين العلماء، طبعا الجمهور قالوا ان نجاسة الكافر نجاسة معنوية، ولكن اهل الظاهر طبعا اللي هم تابعين اهل الظاهر دول اللي هم متابعين ابن حزم، وروايه عن مالك ان قالوا ان الكافر نجاسه نجاسه عينيه، وقالوا ان في حديث من صافح مشركا فليتوضا، اللي يصافح مشرك يتوضا. طبعا الحديث ده يا بنات ايه؟ ضعيف. طبعا معنى الحديث كده ان لو حد سلم على حد من اهل الكتاب او كافر نروح نتوضا، يبقى هو كده نجس، نجاسة عينية، ولكن طبعا الحديث ايه؟ ضعيف. طيب أدلة اللي قالوا بإن الكافر نجاسته نجاسة عينية اللي هو أهل الظاهر ورواية عن مالك، إيه الأدلة بتاعتهم؟ قالوا أول حاجة عندنا الآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قال ابن حزم ولعاب الكافر من الرجال والنساء والكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق والدم وكل ما كان منهم نجس. ليه؟ انما المشركون نجس، يبقى ده الدليل بتاعه اللي استدل بيه ابن حزم على نجاسة الكفار وأهل الكتاب نجاسة عينية. فقال تفسيره بقى للآية، فسر الآية دي على إيه؟ قال إن لعابه نجس والعرق نجس والدمع نجس وكل ده نجس منه. وقال إنما المشركون إيه؟ وبيقول لك لما يكون، شوفي برضه ده يعني كلام ابن حزم، وبيقين يجب إن بعض النجس نجس، لأن الكل ليس هو شيئا غير بعض. قال اللعاب نجس والدمع نجس والعرق نجس، دول نجس كده، يبقى إذن هو إيه كمان؟ ده بعض، ده جزء منه، دي حاجة منه، يبقى هو إذن كله نجس. ده كده كلام ابن حزم ورواية عن مالك، ده أول دليل استدل به. طب إيه تاني؟ قال لك أي واحد مثل أبو هريرة إن المسلم لا ينجس. فبيقول لك ده إيه كده؟ نص على تعطل إيه؟ المسلم، لأن هو مش نجس. لكن الكافر ما هيكون الكافر إيه بقى؟ قال لك بقى والكافر ده لأ، ده هيكون نجس وهو لا يتطهر ونجس لكفره ونجس لا يغتسل من الجنابة، وهو يكون ايه كافر؟ يكون ايه نجس؟ ان المسلم لا ينجس يبقى اذا الكافر ينجس. طبعا هنا يا بنات يعني مفهوم مخالف، وهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس حيا او ميتا. ما ينفعش انا اجيب الدليل ده واقول يبقى ايه، اجيب عكس الكلام واقول يبقى الكافر كده نجس. طبعا ده مفهوم مخالف ومفهوم مخالف. استدلوا بإيه تاني؟ قال لك إني لما نزل وفد ثقيف المسجد قال الصحابة قوم أنجاز. أهو يبقى قوم أنجاز بقى، يبقى إيه هم أنجاز كده. دي الأدلة المستدل بيها ابن حزم ورواية عن مالك. طبعا أولا الجمهور قال لأ، ده فيه أدلة بتدل على إن الكافر ده نجاسته نجاسة معنوية، واستدلوا بصراحة بأكثر من دليل، منهم أو منها من الأدلة دي حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من إيه؟ من جادة امرأة مشركة. عارفة؟ المجادة دي يا بنات اللي هي زي قربة طبعا، أو زي مثلا زمزمين بيحتفظوا بيها بالماء. طيب دي الزمزمية دي بتاعت المرأة المشركة، تخص المرأة المشركة دي، هي اللي بتغسلها وهي اللي بتنظفها وهي اللي بتملاها. يعني هي لو كانت نجسة يبقى النجاسة تنتقل إلى إيه؟ إلى المية دي وإلى المزادة دي. فورد إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها المزادة دي واتوضى منها، وبل يعني أمر الصحابة كمان، يعني الصحابة كمان اتوضوا منها. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال وقع في أسر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه فين؟ في سارية المسجد. سارية يعني إيه؟ يعني العمود. ربطوا في عمود المسجد. طبعا لو كان الكافر ده نجس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد ابدا وسابه، ده كده ينجس المسجد. لكن دي نجاسه معنويه، لكن هو مش نجس كده ان يخش على حاجه ينجسها. كمان الشاه المسمومه اللي اهدتها للنبي المراه اليهوديه، طبعا هي اللي ذبحت الشاه وهي اللي سلخت الشاه وهي اللي طبخت الشاه، والنبي اكلها صلى الله عليه وسلم. لو كان في نجاسه كان النبي لم يأكل. طيب كمان ادله، طبعا ده من الادله القويه، ان الله عز وجل أجاز للرجل المسلم أن يتزوج المرأة الكتابية سورة المائدة. طب هو أجاز الله عز وجل للرجل أن يتزوج المرأة الكتابية. طب لو كان العرق بتاعها فيه حاجة أو الريق بتاعها فيه حاجة، أو الدموع بتاعتها فيه، يعني لو كان فيها حاجة طبعا، يعني سبحان الله، يعني شوف، يعني هنا لازم زوج، يعني لو هو يتزوج المرأة دي طبعا ثوبها والفراش بتاعهم وبيجامعها، كيف كل، يعني ازاي ده كله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان لازم يجتنب الرجل المرأة الكتابية دي، او يبقى فيه مثلا يعني انه يحترز منها احسن تنجسه، لم يعني ما فيش اي ادله على كده طبعا. وهنا بيقول لك لو كان نجسا كالبول لبينه الشرع، لو كان الحاجات دي فعلا من المرأة دي نجس، المرأة اللي يتزوجها الرجل المسلم ده سواء كان العرق او الريق او المني، كان تكلم الشرع، تكلم، لان هنا وضح لنا ان البول نجس، لو كان دول نجسين كان ايه يبقى فيه توصيف لكده عشان يحترس. ولا نقل الينا، كان اتنقل الينا ان الصحابه والتابعين مثلا كانوا بيتوقوا ايه من يعني الاناء بتاعتهم او النساء اللي هم من اهل الكتاب ان يجوز ان هم ايه يتزوجوا. عايزين بالك يا بنات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب اللي اتنسجت في بلاد مشركين وصلى فيها، واصحابه كذلك، ولم يامروا من النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا الثياب دي مثلا قبل ما تلبسوه، لم يتكلم النبي، جات الثياب من البلاد المشركين اللي نازلينها المشركين بايديهم، والنبي خدها ولبسها وصلى فيها، والصحابه كذلك، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بيدل على انهم ايه؟ لبستهم نجاسه معنويه وليست عينيه. طيب الجمهور بقى هيرد على ما استدل به ابن حزم في ان نجاسه الكافر نجاسه عينيه. قال له اول حاجه الايه انما المشركون نجس، قال دي نجاسه معنويه لخبث عقائدهم وفساد قلوبهم. نجاستهم هنا بخبص العقيدة بتاعتهم وفساد القلوب بتاعتهم فقط لا غير، مش عشان هم يعني نجاستهم بخيدة عينهم نجسة، لا. وطبعا هنا برضو حديث أبو هريرة إن المسلم اعتاد مجانبة النجاسة فهو طاهر الأعضاء، أما المشرك فهو لا يحفظ إيه؟ لا يتحفظ منها ولا يتجنبها. هنا بالنسبة لحديث أبا ثعلبة الخشني، طبعا هنا البنات يعني المفروض ان احنا بنجمع الادله كلها. هنا بالنسبه لابي ثعلبة الخشني الحديث بتاعه ان ارضنا ارض او ارض قوم اهل كتاب، وانهم ياكلون الخنزير ويشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو ايه لا يستخدموا ايه الاواني بتاعتهم. طب ما فيش غيرها، دي بس اللي قدامنا، مفيش اواني قدامنا زي ممكن يسألوها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بايه الغسل. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه من الشاه اللي اهدت اليه اليهوديه، طب اليهوديه هي يعني اهل كتاب، والنبي اكل من الشاه ولم يعني ما سالهاش مثلا احسن تكون بتاكل خنزير ولا لحم خنزير او بتاكل تشرب خمور. خذي بالك يا بنات ان في الدوله الاسلاميه اساسي ممنوع تربيه الخنازير. كانت عايشه على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، اليهود كانوا بيجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وكان طبعا ما فيش حد فيهم لا بيشرب خمور ولا بياكلوا لحوم الخنازير، لان ده اساسي مش متواجد في الدوله الاسلاميه. هم وجودهم في الدوله الاسلاميه بيحتكموا بالشريعه. يحرم خنزير، يحرم الخمور، خلاص ما بتبقاش موجود. يبقى اذا انت لو الجيران بتوعك دول او الناس اللي انت جاي الحاجه دي جايه من عندهم ما بياكلوش خنزير ولا بيشربوا خمور، خلاص يا جوز دي كانت بتاكل مفيش مشكله. لكن بقى المشكله لو هم ايه بيشربوا بقى الخنزير، فاسا بياكلوا الخنزير او بيشربوا الخمور، طبعا مش هينفع ان انا استعمل الاواني بتاعتهم وانا اخد حاجه من عندهم. ليه؟ الا ايه ممكن، وده طبعا بتبقى معروفه يعني، معروف طبعا لو مثلا جيرانك او كده يبقى معروف، كان بياكلوا اللحوم ليه بيشربوا ده خنزير، بياكلوا لحم خنزير او بيشربوا ايه الخمور، فكده هنا هيحرم طبعا ان انا اكل من اكلهم او كده، لان ممكن يكون مختلط او بيبقى فيه الاواني بتاعتهم ممكن يبقى ايه فيها تلوث في الاطعمه ديت او الشرب ده. ده بالنسبه للجزئيه بتاعت حديث ابي ثعلبه الخشني، لان طبعا لازم نجمع كل الادله ونخرج بالايه يعني مع تجميع الادله كلها مع بعضها نخرج بالايه بالرابح في المسألة. طيب هنا كمان بيقول لك انه وفد نصارى نجران، طبعا انتوا عارفين نصارى نجران دول، ودول عندك مذكورين في آل عمران، جم يعني جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتره من الزمن، وكان يعني سبحان الله كانوا يعني قاعدين وكانوا بياكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقعدوا فتره، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بان مثلا يتوقع من الرطوبات بتاعتهم او بعد مثلا، لا قاعدين بياكلوا مع بعض كله، فما يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ان هم مثلا يتجنبوا نصارى نجران. طبعا بالاضافه للحديث اللي هو لما دخل وفد ثقيف وقال الصحابه قوم انجاز، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد على الصحابه وقال انما انجاز القوم على ايه؟ على انفسهم. انجاز القوم يعني ده طبعا من الادله القويه، انجاز القوم على ايه؟ على انفسهم. ايه انفسهم دي؟ يعني نجاز الاعتقاد اللي هم بيعتقدوه، ده ادى الى ان هم ايه؟ ان هم النجاسه بتاعتهم نجاسه معنويه، ده واضح كده. نجاسه القوم على ايه؟ على انفسهم. هم مش ماشيين مثلا لما يدخلوا المسجد كده مجرد ما يدخلوا هينجسوا الارض، لا، نجاسه القوم على ايه؟ على انفسهم، على ما يعتقدوه من عقائد ايه؟ عقائد طبعا فاسده، والقلوب بتاعتهم طبعا بتنطوي على فساد في العقيده اللي هم بيعتقدوه. طيب هنا عندنا طبعا اخر حديث اللي هو برضو عن امرأة البحرين، يمكن ذكرنا الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا هو واصحابه من نجاسة امرأة مشركة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن تتذكروا الحديث هو كان العام الماضي اخذناه في التيمم، لما كان رجل جالس في اخر المسجد ولم يصلي فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي؟ قال قد اصابتني الجنه. فقال ايه؟ تيمم. ولما جاء الماء او لما وجد الماء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يفرغ على بدنه، طبعا اذا وجد الماء بطل التيمم، يفرغ على بدنه من ايه؟ من الماء. طبعا اللي اتوجد الماء في الوقت ده اللي هي نجاسه المراه المشركه، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي أصابته الجنابة أن يأخذ من الماء المزادة اللي هي مزادة المرأة المشركة ديت ويصبغ عليه على بدنه. هتاخد بالكم يا بنات. طيب في أي سؤال في الجزئية ديت؟ طبعا احنا نتوقف وخدينا إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة، بس يعني إذا كان في أي سؤال في أي سؤال في الجزئية دي، يبقى إذا نخلص من كل ده إن نجاسة الكافر دي نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية، وإن أواني أهل الكتاب وهم بيشربوا الخنزير وبياكلوا برضو. انا النهارده راكبه معايا كده، اللي هم بياكلوا الخنزير وبيشربوا الخمور، الاواني دي لا يجوز لنا استخدامها الا لو ما بردناش غيرها، مفيش اللي هي دي، يبقى بنغسلها ونستخدمها. بس الاول منهي عن استخدامها الا اذا ان شاء الله في الحلقه القادمه نبتدي في باب ايه، او في الجزئيه بتاع الجلود المؤكد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.